نعم قال لنا. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطب. الآن وصلنا إلى موضوع يسمى الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. قال أمثلة لأنها على مثل هذا الفعل وهو الفعل المضارع، يذهب يكتب يقوم يستخرج يدرس، الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. الأفعال لا تثنى ولا تجمع، الأفعال لا تثنى ولا تجمع، لكن تتصل بها ماذا؟ ضمائر، والضمائر أسماء أم أفعال أم حروف؟ الضمائر أسماء. أما الأفعال نفسها فلا تثنى ولا تجمع، لكن إن أسندت إلى اثنين أو إن أسندت إلى جمع تتصل بها ماذا؟ كي تبين أن المسند إليه المتكلم عنه يعني اثنان أو جمع. فلذا يسند إلى الفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب إذا كان المخاطب به الفعل المضارع المخاطب به أنثى وهي حاضرة مخاطبة ياء المخاطب. فهذا وجد النحويون أن هذا التركيب له نظام إعرابي معين، فإذا اتصل به ألف الاثنين إما أن يكون مخاطب وإما أن يكون غائب، يذهبان تذهبان، يدرسان تدرسان، يكتبان تكتبان، أليس كذلك؟ إما أن يكون مخاطب أو غائب. وإذا اتصل به واو الجماعة كذلك يدرسون تدرسون، أما أن يكون غائب أو أن يكون مخاطب، والياء تكون للمخاطب تدرسين. إذن الفعل المضارع والذي هو الأصل في أن يكون مرفوعا، ذكرنا أن الفعل المضارع من قسم المعربات، فعل المضارع معرب مرفوع، يريد يذهب يقوم يدحرج يستخرج ينتصر، الأصل فيه أن يكون ماذا؟ معرب مرفوع. لكن تنوبه هذه الأشياء وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، ف يعني كما مثلنا في الدرس الماضي هذا الفعل يكون أحيانا مرفوعا، والمضارع الأصل فيه أن يكون معرب مرفوع، فإن دخل عليه ناصب نصبه وإن دخل عليه جازم جزمه. إذن له ثلاث أحوال، إما أن يكون مرفوع وإذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، وإما أن يدخل عليه الناصب فيكون منصوبا يذهب لن يذهب لم يذهب. طيب فإن دخل عليه حرف جر ما يدخل على الأفعال. إذن الفعل لا يكون مجرورا. الفعل بين لأن الجر من خواص ماذا؟ من خواص الأسماء. فوجد النحويون أن هذا الفعل إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم يكون معه نون، هذه مالت يذهبان تذهبان، يذهبون تذهبون تذهبين، هذه نون موجودة. فإن دخل عليه ناصب خرج عن الأصل الذي هو يذهب ويكتب ويقرأ ويستخرج ويدحرج، خرج عن الأصل بأن دخل عليه ناصب، أين النون تذهب؟ فإن دخل عليه جازم أين النون تذهب؟ واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. فماذا قال النحويون؟ قالوا إذن وجدنا إعراب هذا المثال، هذه الأمثلة، هذه الأفعال، وجدنا إعرابها. إذن النون هي علامة إعرابها. كيف؟ إن كانت النون موجودة فهو ماذا؟ مرفوع. إذن علامة من علامات الرفع، نحن نتكلم عن الرفع، والأصل في الرفع الضمة، والضمة تكون في مواطن، ثم بعد ذلك الواو، والواو تكون في مواطن، ثم بعد ذلك مر بنا الألف، والألف تكون في مواطن، ثم الآن النون. ماذا قالوا؟ قالوا علامة الرفع في المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة النون، فإن وجدت النون فهو مرفوع، وإن حذفت النون. فانظر إلى ما قبل، إن وجدت علامة نصب هذا اذهب أنت وابحث عن علامة النصب واحفظها، إن وجدت نصب تحكم عليه بأنه ماذا؟ وإن وجدت جزم تحكم عليه بأنه مجزم، هذا جهدك، يبقى جهدك أنت تحفظ النواصب وتحفظ الجوازم. يجب عليك أن تعرف لم لما ألم ألم لا في النهي والدعاء، أليس كذلك؟ هذا الجواز النواصب، عن لن إذن كي الأمر تأتيك في مطلق. وهذا الصيغة التي هي صيغة الأمثلة الخمسة يعني ترتاح من أمر آخر وهو الفاعل. دائما الفاعل موجود ببطن هذه الصيغة، دائما الفاعل يوجد أين؟ يوجد في بطنها. فاعل ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فأنتما تدرسان، تقول أنتما مبتدأ ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، تدرسان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمس، وهما يدرسان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمس، وأنتم تدرسون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمس، وهم يدرسون، هم يكتبون أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمس، وأنت تدرسين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمس. تكمل ماذا تقول؟ وألف الاثنين فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. أنتما تدرسان، أنتما مبتدأ تدرسان، لأن الخبر ما هو الخبر؟ الخبر الجزء المتم الفائدة، خبر عن جزء منكم، فتدرسان فعل وفاعل جملة، تقول الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع، يعني خبر دائما ماذا يكون؟ زيد ناجح، خبر ماذا يكون؟ يكون مرفوع، فخبر مرفوع على رفع الضمة، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. وهما يدرسان كذلك يدرسان فعل، وألف الاثنين فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل. أنتم تدرسون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ. وهم يدرسون كذلك نفس الإعراب، وأنت تدرسين قلت تدرسين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وياء المخاطبة في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. إذن ماذا قال ابن آج الروم؟ قال أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع المتصل به ألف ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المخاطبة. إذا قلنا أن الأفعال لا تثنى ولا تجمع لكن تتصل بها ضمائر كي تبين أن المسند إليه من الأفعال هو مثنى أو مجموع، فإذا حصلت هذه الصيغة أن تتصل بالفعل المضارع المعرف في الأصل ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة صار من مجموعة أفعال تسمى الأمثلة الخمسة، وهي يكتبان تكتبان يكتبون تكتبون تكتبين. فهذه وجد النحويون أنها كانت مرفوعة ولم يدخل عليها ناصب أو جازم، فعلامة الرفع هي ماذا؟ ثبوت هذه النون. فماذا قالوا؟ قالوا يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف هذه النون. انتهى عند الرفع أليس كذلك؟ إذا الرفع وما ما يحدثه عامل الرفع وعلامته الأصلية الضمة، وتكون علامة للرفع في مواطن. يا أحمد عبد الصمد جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم نعم، وجمع التكسير، جمع التكسير، والفعل المضارع كذلك، والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء جاز هنا وبعد أول وحدة أول زي الاسم المفرد الاسم ليش لماذا تقفز إلى الجمع؟ الاسم المفرد جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جاء المسلمات والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء. يعوض عن الضمة الواو، والواو تكون علامة الرفع في جمع جمع المذكر السالم والأسماء الستة التي ترفع بالواو. والأسماء الستة تعرض هذا الإعراب بشروط التي هي مفردة مكبرة مضافة مضافتها إلى غير المتكلم، فم خالية من الميم، وذو بمعنى الصاحب احترازا عن ذو الطائية. طيب، وأما الألف فيكون علامة للرفع يا محمد أي في تثنية الأسماء خاصة، والمثنى قلنا لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. وأما النون فتكون علامة للرفع فعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهي ما تسمى بالأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف هذه النون. وبذا يكون الباب الأول من أبواب الإعراب قد انتهى، والإعراب بالرفع. وعلى فكرة يعني النحو عادة يعني يبدأون بشرطه أول ما يبدأون بالمرفوعة ثم يأتون إلى المنصوبة ثم يأتون إلى المخفوضات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Thank you.